أهلا بكم مع أشهر معلم على شاشة السينما والتلفزيون. كنا شلة واحدة، جينجل وجيمس بوند وعلي بوند واسماعيل بوند. الفنان محمد رضا أهلا بيك. أهلا أهلا. يمكن الفنان محمد رضا الواحد ما يلتقي بيه بيلتقي بالمعلم، وشخصية المعلم دي أصبحت لصيقة بيك قوي. يعني أقول إنه شخصية المعلم دي محمد رضا الفنان الممثل ساعة لها، ولا لعبة الصدفة هي اللي لعبت دورها في إن محمد رضا يصبح معلم؟ الحقيقة حكايتي مع شخصية المعلم دي حكاية طريفة، وأنا دايما بقول إن كل واحد بيدرس في أي فرع من الدراسة أو بيمتهن مهنة من المهن أو بيخش جديد على أي حقل بيستنى شوية لغاية ما يكتشف نفسه. يعني بيمارس العمل اللي هو طلع له. يعني مثلا أنا في دراستي في معهد العالي للفنون المسرحية درست إيه؟ درست العالميات، درست شكسبير وراسين وكورني والحاجات العالمية اللي هي كل حاجة معادة المعلم. وعملت عطيل وعملت الجلف وعملت مكبس وعملت حاجات ملهاش علاقة بالدور المعلم البلدي اللي أنا بعمله. ففاتت فترة أنا كنت بدور على نفسي فيها، يعني لو رجعت للأفلام القديمة في الخمسينات مثلا تبص تلاقيني دكتور ضابط محامي، يعني حاجات كلها كانت تتناسب مع رشاقتي يعني. كانش فيه كرش ده، ما كانش فيه الحجم ده، ما كانش فيه الجو ده. وبعدين بالصدفة الحقيقة كنت في المسرح الحر يعني سنة 58، وبدأ المسرح الحر يعمل مسرحية المعلم كرشة بتاعت أزواء المدى اللي فيها دور المعلم كرشة هو دور البطل. وابتدينا نشتغل المعلم كرشة دي، والحقيقة أنا أدين بأن الدور ده أسند دي للأستاذ كمال ياسين المخرج زميلنا. كان في صراع على الدور ده غريب جدا، وأسند لزملاء كتير مش هقول أساميهم، واحد اتنين تلاتة على التوالي، وكل واحد اعتذر بطريقة. وبعدين كمال ياسين قال لهم أنا بصفة المخرج ادوني فرصة أجرب أنا كمان، أنتوا جربتوا واحد واثنين وثلاثة، كان عندنا لجنة لتوزيع الأدوار، فقال لهم لا أنا هدي الدور ده لمحمد رضا. فطبعا كلهم اندهشوا وانزعجوا. كنت لسه انت كنت في بداية الطريق ولسه جديد في المسرح الحر وبعمل ادوار صغيرة لسه ما تتناسبش مع الدور ده. فهم كان ناس مسؤولين على الفرقة خافوا، قال لهم طبعا هجرب، وبعدين هتشوفوا في البروفات وهتشوفوا في البروفة جنرال وهتشوفوا اذا كان كويس كان بها، مش كويس بلاش. وبالفعل اشتغلت، وهو كان بيديني شحنة من الثقة الحقيقة. وكان أنا أعمل البروفة يمكن مرة معاه وثلاثة أو أربعة في البيت. يعني كنت أروح أتمرن على ضحكة ثلاث ساعات، كنت أروح أتمرن على انفعالة وجري في مكان ضيق وهياج ساعة مثلا ما تحصل أي مشكلة أو أي حاجة في القهوة أتمرن عليها لوحدي مرة، لأن ده ضد طبيعتي. أنا راجل هادي، ما كانش لك علاقة بالمعلمة دي خالص. الحق يعني يعني أنا كنت يعني قول لك الصدفة هي اللي يعني اللي أنا أنا أنا جوايا حب للمعلمين وحب لولاد البلد، انما انا ما مارستش دي ولا فكرت ان انا مارسها حقيقة لحد ما جت الظروف. يعني لحد ما جت الظروف لدرجة ان انا ناس لغاية دلوقتي لما بتقابلني شخصيا ونقعد نتكلم كده بيبقوا مندهشين. طيب ده الراجل الهادي ده. فهي دي حاجة، ووجود الواحد في ميدان او في شغله حاجة تانية. ولا تتنسيه عايدي القهوة يا معلم كرشة، القهوة القهوة تشربها وطرين عرض كتاب. ايه عايز مفهومية قوي دي؟ تشربها وطرين عرض كتاب، خلاص مش عايزين منك شاعر. كده بديت بتقول ده يا معلم كرشة، انت بتهزر يا اهلي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول ما ندي الأول نصلي على النبي. يا قول قلنا مش عايزين ابو حاجة كلام شجاج يا الله كلام مش عايزين شعرك ده ايش من العلاجي اما حاجة عجيبة صحيح جبنا الراديو زمان المعلمة حسنية الفرانة جايباه وجاية راديو ايوه راديو هو انت جبت راديو يا معلم كرشة ايوه اخي جبنا راديو وبطلنا الكلام الفارغ ده الدنيا بتتقدم يا اخي تقدم مع سيدي طب كده بس يا معلم من القهوة يا معلم ليه العاف ولا سمح الله انا بطرد القهوة منك الشخصية اللي عملتها شخصية المعلم كرشة في لواء المداء كانت أسبق على شخصية المعلم اللي كان مع فريد شوقي في عفريت الست قبلها على طول قبلها على طول يعني أنا كنت بعمل المعلم كرشة في لواء المداء وكنا بنعرضها في دار الأوبرا سنة 58 وعلى وجه التحديد كان في نوفمبر ديسمبر 58 وبعدين أخونا الأستاذ فريد شوقي فكر في عمل فرقة مسرحية وجابوا مسرحية اسمها عفريت الست كانت من إعداد أمين الصاوي وأنور فتح الله وبدأوا يعملوا المعلم برضه المعلم كان معلم خنصر أوفزنهم اسمه وبعدين ابتدوا يشتغلوا وأسند الدور ده لزميل غيري وبعدين قعدوا يشتغلوا بروفات يمكن أسبوع ففي بنت اشتغل في الفرقة خدت بالك يعني قالت لفريد شوقي تسمح لها أستاذ أكلم معك قال لها قالت له أنا دور المعلم ده أنا شفت واحد في الأوبرا بيشتغل في مسرحية بتاعت نجيب محفوظ لو جبناه ده يبقى كويس في الدور ده قوي فهو سأل إيه كان فريد طبعا ما حضرش الرواية لسه فسأل فقال له ده محمد رضا أنا كنت صديق لفريد وكنت بشتغل معاه في السينما كتير جدا يعني بس ما كنتش أعمل دور المعلم طبعا هو اللي كان بيعمل معلم وأنا المعلم الفيلم هو مباحث أنا أعمل دكتور أنا أعمل فما كدبش خبر عن الحقيقة وجه اتفرج وراح بعيد لي قال لي أنا عايزك جه هناني طبعا في المسرح وقال لي أنا عايزك في المكتب فروحت قابلته وعرض علي الحكاية دي احنا كنا متحمسين جدا للمسرح الحر ومتحمسين جدا لفرقتنا ومتحمسين جدا كخريجي معهد وجداد واحنا الجيل الجديد والرعيل مش عارف ايه اللي هنعمل ايه بمرور الوقت فهمنا ان اندماجنا مع القدام اللي سبقونا اللي ما فيش كلام لما اقف جنب فريد شوقي اما اقف جنب مجموعه مشهوره يعني كان في المسرحيه دي في فريد شوقي هدى سلطان ساميه جمال اسامي كبيره كلها تلقي الضوء علينا احنا يعني كجداد فالحق خدت مني وقت التفكير وهسيب الكفاح وهسيب يعني تردد شويه تردد وبعدين توكلت على الله واشتغلت مع فريد وعملت الدور وكان من انجح الادوار يعني هو كل ما يؤسف انه ما تسجلش للتلفزيون تكون من غير عفاريت لا يا اخويا دي هتكون في الملايكه بقى مساء الكبد والكلاوي مساء اللوردات اذا كان على اللورد رايز اشتريها لك والنبي النبي يا شيخ او النبي والنبي اه الصب يقول الدور ده اكد يعني خلي مدرسه كمعلم بقى حطيت رجلي على المسرح ومسكت الشخصيه دي وبعدين طبعا اي واحد بيعمل دور بنجاح ده بيغري الناس اللي بيجوا يعملوا عمل وبيغري المخرج اللي بيبدا عمل وفيه الدور ده يعني يجيب اللي جاهز يعني هو مش مثلا عشان ما يتعبش معاه لا عشان هو مواصفات الشخصيه اللي بيعملها اهي موجودة وجاهزة حقيقي يمكن هنا معلم قهوة يمكن هنا جزار يمكن هنا بتاع فرن يمكن هنا مثلا بتاع سرجة إنما هو كله معلم بلدي الأساس معلم بلدي بتختلف الشخصية في انه عنيف انه طيب انه ده موضوع تاني. قلت الكلام ده بيعمل لي وش في دماغي؟ عارف يا معلم، عارف ان ما بسمعش كلام بعمل فيه ايه؟ بتكسر دماغه. يعني كويس لما كسرها لك خليك تمشي في الناس من غير دماغ. معلش سامح المرة دي معلم، سامح استاذ معلم شد لياته في دماغه. وادي دماغك ابص انت بتحط ايه؟ ايه دي بصر منطقي. يمكن الفنان احيانا بيضيق بانه يتحبس في شخصيه واحده، يعني يقول لك مفيش فنان يحب انه يبقى شخصيه الكاركتير دي. انت ما حصلتش فتره كده حسيت بضيق من هذه الشخصيه وحبيت انك انت تلبس البدله تاني وتؤدي ادوار اخرى غير ادوار المعلم؟ انا عمري ما ضقت بدور المعلم، يعني انا بعد ما اشتغلت دور المعلم حبيت الشخصيه فعلا، وبعدين حبيت ولاد البلد اكتر، وبعدين دي كانت مبادلة لحبهم ليا، لأن ولاد بلد كتيرة جدا حصل بيني وبينهم حب، وحصل بيني وبينهم لقاء، وحصل بيني وبينهم صداقات مستمرة لغاية النهاردة، يمكن بقالها 20 سنة. يعني المعلمين ولاد البلد دول أصحابك فعلا؟ أصحابي فعلا، وبيعترضوا على حاجات أنا بعملها، وبيضيفوا للشخصية اللي بعملها، وبينتقدوا ساعات اللبس، وبينتقدوا يعني مثلا ولاد البلد ما بيلاقوش فيا أخطاء كتير من اللي بتسرهم، إنما هم بيحملوني رسائل للزملاء اللي بيعملوا دور المعلم ودور ابن البلد. مثلا في الاذاعه ما فيش حاجه باينه، يعني احنا بنمثل في الاذاعه والصوره مش باينه، يعني يكفي انه الصوت واللعب بالصوت هو اللي يدينا الصوره. اسمع ابو خليل، احنا جينا لك دلوقتي عشان نقول لك سهير ما ضحكتش علينا، ده احنا تعبنا خالص على ما جبنا الدليل على ان سهير بريء. تيفا؟ ايوه. طلع المستند الاول. راجل اللي عملت مراتك وشربت سهير المقلب، ار يا جمالاه ار لو قدرت استليته. حاول والله حاول، الاستاذ عاصم هو اللي هيعمل لي كده. قبضت كام؟ 100 جنيه. ايه رايك يا استاذ؟ مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان سهير الفنانه العظيمه الذكيه ممكن واحده زي جمالات دي تضحك عليها. مش معقول يا معلم سلطان ان جمالات دي هي اللي تهدم الحب الكبير ده. ده مش هي لوحدها يا ابراهيم يا ابني، ده معاها زباين جهنم. اطلع بالمستند التاني يا معلم سلطان. اتفضل يا استاذ، قول يا مولانا اللي تعرفه عن الست دي. الذي اذكره ان هذه السيده واسمها على ما اذكر فهيمه، حضر الي ومعها شاب انيق اسمه والله اعلم ابراهيم، ومعهما اثنان من الشهود، وطلب مني عقد زواجهما فزوجتهما وانا حسن النية، ولم اكن اعلم انهما يدبران مقلبا، والله على ما اقول شهيد. طبعا مش هتكلم على حكاية التطجين في دور ابن البلد، وان الواحد لازم يعني يتقعر في الكلام بطريقة مخصوصة. كل ما كان الواحد طبيعي كل ما كان احسن. وانا قعدت مع اولاد بنزعجوا بنزعجوا من انماط كتير، انماط كتير. يعني مثلا جم قالوا لي على معلمين التلفزيون الجداد ومعلمين بعض معلمين في السينما، يقول لي انا عمري ما تخيلت ان هيجي يوم يبقى المعلم خنفس، يبقى لابس العمة او لابس الطاقية وتحتها شعر طويل نازل على رقبته، مش حلو. يعني ايه المانع ان انا ما اجي اعمل دور زي ده احلق شعري؟ يعني ده الصدق في الاداء والصدق في احترام الشخصية اللي الواحد بيعملها، ده شيء اتعلمناه من اللي سبقونا برضو. يعني انت بتاخد معالم الشخصية المعلم دي من اولاد البلد الحقيقيين؟ مفيش يعني فيه نماذج حقيقية موجودة في واقع الحياة؟ موجودة في واقع الحياة. بتمط قدامك كنت بتؤدي اي شخصية؟ لا، هو كل ما كنت انت واقعي وكنت انت معقول وانت بتعمل الشخصية تخش القلب، يعني كل انت ما كنت قريب من الواقع وقريب من الحقيقة، الصدق اللي انت بتأدي بيه ده بيدخلك قلب المتفرج، بيدخلك في دائرة اقتناعه. يعني انا بقتنع جدا لما الاقي الانسان اللي قدامي بيأدي بشكل كويس. يعني فعلا ازاي يبقى فيه سوالف طويلة وشعر مدلدل على الرقبة والواحد عامل معلم؟ المعلمين زعلوا بقى من المعلم محمد رضا فين؟ انا ليا صديق الله يرحمه بقى المعلم شعراوي ده كان صديق قريب لقلبي جدا، وكان من الأصدقاء اللي بيحبوني قوي. ففي يوم من الأيام أنا بعمل مسرحية اسمها عسكر وحرامية في مسرح الجمهورية، وبعدين دعيته يتفرج. عم شعراوي مش هتيجي تشوف أنا بعمل مسرحية حلوة وبعمل فيها دور يعجبك قوي قوي، دور المعلم أحمد المليان بتاع الجمعية التعاونية. فعم شعراوي عزمته وجه، فحضر. المسرحية شغالة ونجحة وفي إقبال كويس من الجماهير، وفيها مجموعة من الزملاء كويسين جدا. كنت بأدي فيها دور شخصية أحمد المليان، ده كان معلم اللي بيورد الخضار للجمعيات التعاونية. وكان المساعد بتاعي اسمه نخلة فندي، هو إبراهيم سعفان، زميلي إبراهيم سعفان. وكان إبراهيم سعفان مضطهد مني جدا في الأول، وبعدين دخل في زوارق بتوع الجمعية التعاونية وبقى مهم جدا في توصيل الطلبات للمنازل وتوصيل المعلوم اللي بيبعته المعلم، فأصبح خطير جدا وأصبح مسيطر على المعلم. لدرجة أنه في يوم بيتناقشوا فخلاه نخ على الأرض ومشي على ايديه ورجليه وعمل حمار وركبه. ده مشهد عمله الاستاذ سعد قردش في المسرحيه، وكان بيقول بيه انه ممكن التابع يسيطر على القائد بشكل لو ساب له كل شيء، لو ما التفتش للنقطه ده. فالحق عملنا المشهد ده، وبعدين الحاج شعراوي جه لغاية النقطة دي، ولغاية ما شافني أنا بوطي وماشي على أيدي ورجلي ونخلة فندي ركبني زي الحصان ويقول لي شيحة، وراح واقف قال ده كلام فارغ وراح خارج من المسرح وزعل جدا. وجه قابلته في المحل بعدها وقول له ايه اللي انت عملته ده وازاي مشيت وبتاع، قال لي انت راجل ما تنفعش معلم، والمخرج ده ما بفهمش حاجه، وانت الناس ما بتفهموش، ما فيش معلم يتركب كده ابدا، ولا معلم يبقى حمار ويركبه الصبي بتاعه، انت بتعمل كلام انا ما عنديش حاجه اتفرج عليك ابدا. احاول افهمه ان دي ظروف المسرحيه، اما فيش حاجه اسمها ظروف، مفيش معلم يتركب ابدا، ما فيش يعني لهم تقاليد يرفض ان المعلم يتضرب. انت بتاخد بيها وبتراعيها؟ طبعا طبعا، يعني براعيها الى حد ما. يعني انا مثلا ما احبش اعمل دور معلم نادل ابدا، ما يطلعش ما يجيش. النبي ما يقدر ما يقدرش، والنبي ده بيت راجل، انا صاحب البيت والبيت بيتي وانا حر فيه. في ايه يا ماما؟ قال سي محسن يا بنت عايز يبوظ الليله. يبوظها؟ فشل. ليله زي دي متكلفه والعفاريت جايه لها من اخر الدنيا. يعني اعمل معلم الخير الطيب كويس، اللي ينتصر للمظلوم، اللي ما يمدش ايده على واحدة ست، تقاليد ابن البلد الحقيقية. انا برفض حاجات بتعترض مثلا سير السيناريو وبقولها. وبعدين كتير جدا، يعني 90% من المخرجين اللي بشتغل معهم بيدوني الحق في تعديل الفاظ ويدوني الحق في تعديل مشاهد. يعني يقولي خد يا معلم بقى انت خد ووضب انت شوف الجو بتاع. اكتر ادواري انا يعني بتداخل بألمي فيها يعني تركيبة الكلام وتغيير بعض الالفاظ دي بتبقى نابعة من محمد رضا شخصيا؟ تغيير الكلام ده كان في عماش عكاشة، مسلسل عماش عكاشة، وانا ما اسندش نفس الفضل فيه. الحقيقة اللي عمله أساسا عبد الرحمن شابو، يعني المؤلف هو اللي بدأه. إنما وإحنا ماشيين تيجي كلمة تيجي حاجة أكون أنا سمعتها مثلا أدخلها في الشغل. هي كانت مسألة مش سهلة، يعني كانت مسألة صعبة. يعني أنا أذكر رأي لأستاذنا محمد عبهاب مثلا مرة وهو بيتفرج على عماش عكاشة، كان مرة قال رأي فيها كان ظريف جدا. يعني قال مثلا أنا مش هقول حاجة على محمد رضا، احنا لسه مش هنقول رأينا في محمد رضا كممثل، ده قلناه من الأول. أنا كل اللي كان بيشغلني إن ساعة محمد رضا ما بيبقى يشتغل أبقى خايف لا ينطق الغلط صح، فالصح اللي يقوله يبقى غلط. هي التراكيب دي كانت غريبة وأنا أضفت لها يعني، إنما الفضل للمؤلف طبعا، لأن هو الأساس جودة النص، والأساس إن يكون عندك كلام مكتوب كويس. لأن التمثيل إيه؟ ما أنت عندك الممثل وعندك المسرح وعندك المخرج وعندك الإمكانيات، كل ده موجود. إيه اللي بينجح عمل عن التاني؟ النص. اللي بيعجب الناس ده بيخلينا احنا في نشوة يعني. الممثل عشان اللي بيعجب الناس ده، انت سبت نفسك للشخصية وسبت جسمك يتخن وكرشك يكبر، والله الشخصية ولا هي جت بالصدفة؟ حكاية كرش انه يكبر ويبقى بالشكل ده ليها قصة برضو. اول ما بديت اشتغل كان ما عنديش كرش، فبديت اشتغل في الاذاعه. لما جيت اشتغل في السينما وفي التلفزيون، ودول فن مرئي وبين شخصيتي، عايز شويه ضخامه في الجسم، فعملت كرش قطن منجد. الكرش ده البسه تحت الهدوم ويتربط بربطه ورا ظهري، والبس عليه السديري والجلابيه، فيبدو وكانه طبيعي خالص. درجه ناس كنت اخرج اياميها، ما كانش عندي عربيه، اخرج من مسرح امشي مش هو، مش معقول، مش ممكن، وكانوا يندهشوا ايه اللي بيحصل. الحكايه دي كانت شغلاني قوي يعني. انا بقول لك انا اعبد الصدق في الاداء، فكنت بحس ان انا بكذب على الناس، بحس ان انا بغش الناس في الحته دي. فما اعرفش من الوحي ده كبر كرش عشان ابقى صادق. بس برضه ده تبرير يعني، ده تبرير برضه ان الكرش كبر يعني. هو كبر ما اعرفش يعني، هو انما اصبح من مقومات الشخصيه يعني. انا حتى لما كان مش موجود كنت بتعمله صناعي يعني. كنت بعمله صناعي، انما انا بقول انه لما الفنان يوصل للناس ويستطيع يوصل أداؤه للناس، والشخصية دي تثبت عند الناس، ممكن المعالم ممكن تتغير يعني. ممكن أنا أقلل الكرش شوية وده ما يأثرش برضه. سبحان الله عليك، ده انت دخلت في العملية.